فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. نعم، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. في البقعة الواحدة من الأرض قد يكون 10 أو 20 أو أكثر من ممن مات، والله عز وجل يعيدها كل إنسان بشعره ولحمه كما خلق أول مرة. نعم، وهو سبحانه يقرر كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى 3 أنواع: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص. يعني كانوا يقولون اختلطت الآن العظام، فكيف يعرف الله عز وجل، فكيف يعلم الله عز وجل أن هذا عظم زيد وهذا عظم خالد؟ تعالى الله عن ذلك. نعم، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، يعني الله غير قادر على أن يعيدها كما كانت. نعم، الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا. يعني شبهتهم هذه: ما الفائدة من إعادة الناس مرة أخرى؟ خلاص عملوا في الدنيا وانتهوا، لا، باقي حساب وباقي جنة وباقي نعيم وباقي عذاب. نعم، كلما مات جيل خلفه جيل آخر، فإما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على 3 أصول: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه. لأنهم قالوا: كيف يعلم الله جسد زيد من خالد مثلا؟ فالله عز وجل موصوف بكمال العلم، يعلم هذا وهذا. نعم، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. نعم، والثاني تقرير كمال قدرته. فالله قادر أن يعيدها، هم قالوا التراب أصبحت مخلوطة مختلطة بالتراب، كيف تعاد؟ الله قادر سبحانه وتعالى. نعم، كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله، يعني بين الأمر الأول وهو علم الله وكمال قدرته في آية واحدة: أوليس الذي خلق السماوات. نعم، ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته، يعني الله سبحانه وتعالى حكيم في أن وعد بإعادة الخلق إليه لمحاسبتهم ثم إلى جنة أو النار. نعم، الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني هل الشخص كافر ويظلم ويقتل مثل رجل صالح يوم القيامة؟ لا، لا يمكن. نعم، ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. نعم، ثم أخبر سبحانه أن المنكر. نعم، إلهينا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.